تحذير الكافرين من استمرارهم كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر والبين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. تكرارها يدل على العناية بها، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس مضاعات الزمن وحال المخاطبين بها. ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. تنوع أسلوب القرآن في عرض أحكامه ومواعظه، فكان من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام، فكان من ذلك ذكر الأحكام مجردة أمرا ونهيا، ومن ذلك إقامة الحجج العقلية التي يذعن لها كل عاقل. وكان من أساليب القرآن في عرض مواعظه أن أتى بأسلوب القصص، فيقص علينا ما يتعلق بالأمم السابقة من أجل أن يكون ذلك محصلا لفوائد كثيرة. وقد ذكر المؤلف أن المراد بالقصص الإخبار أو الأخبار التي تكون عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، فالخبر الذي يشتمل على سرد في الوقائع التي حصلت في أزمنة مختلفة يسمى قصصا. ولقصص القرآن مزايا لا توجد في غيره. أول تلك المزايا أنه أصدق القصص، إذ إن هذا القصص القرآني قصه رب العزة والجلال العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. ولذا قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا يوجد أحد أصدق من الله. ولا شك أن قصص القرآن ليس فيها شيء من الكذب، وليس فيها شيء من الزيادة على الوقائع التي وقعت، بخلاف قصص الناس التي يقصونها. وقصص القرآن ليس فيها شيء من مخالفة الواقع. والميزة الثانية من قصص القرآن أنه أحسن القصص، لأن الله عز وجل هو الذي قصه، وهو سبحانه يتكلم بالكلام البليغ الذي وصل إلى أعلى الدرجات في الكمال. ومن هنا فهو يستعمل الألفاظ المناسبة في كل قصة بما يؤدي إلى كمال المعنى، فيستعمل الألفاظ القوية أو الألفاظ اللينة في المواطن التي تناسبها. ومن مميزات قصص القرآن ما فيها من الفوائد وما يستخلص منها من ثمرات تؤثر على حياة الناس وتؤثر على قناعاتهم. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة العظة، كأنه اعتبر أحوال الماضين بحاله، فإن العبرة مجاوزة الشيء إلى غيره. يقال عبر النهر أي جاوزه، فكأنه انتقل من مكان إلى مكان. والقصص فيها عبرة من جهة أن الإنسان ينتقل من أحوال الماضين إلى حال نفسه، فيقول إذا كان الماضون على حال مماثل لحالي فسيأتيني من النتائج ومن التقديرات مثل ما جاءهم. ولذلك متابعة قصص القرآن يؤدي إلى إصلاح أحوال الناس، وقوله لأولي الألباب أي لأصحاب العقول. ومن مميزات قصص القرآن أنه يربط الوقائع المتماثلة في سرد قصصي واحد، فقصة الأنبياء قصص الأنبياء يؤتى بها واحدا قصة بعد أخرى من أجل مناسبة الموضوع الذي يتحدث عنه فيه. انظر مثلا لسورة هود وكم اشتملت عليه من قصص الأنبياء السابقين، انظر إلى سورة الكهف وما اشتملت عليه من قصص أصحاب الجنة وأصحاب وموسى والخضر وقصة ذي القرنين إلى غير ذلك من القصص المذكورة في سور القرآن. وقد قسم المؤلف القصص القرآني إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يتعلق بالأنبياء والرسل، فإن آيات القرآن قد ذكرت بعض المرسلين، من كما قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. وقد ذكر القرآن 25 نبيا، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأنبياء السابقين الذين ذكروا في القرآن ذكر الله عز وجل بعض قصصهم في القرآن. وقصص الأنبياء السابقين فيه مواعظ وعبر، لأن فيه من الفوائد طريقة الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله صبرا واحتسابا، وفيها أيضا بيان شيء من الجدال والحجج التي يلقيها الأنبياء ويلقيها خصومهم مما وكذلك الشبهات التي يلقيها خصومهم وكيف أجاب عنها الأنبياء عليهم السلام. مما يستفيد منه الدعاة إلى الله، كذلك في قصص الأنبياء عليهم السلام ذكر نماذج من صبرهم مما يجعل الدعاة يتأسون بهم في ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: ولذلك لما ذكر الله جل وعلا في سورة الأنعام الأنبياء قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. النوع الثاني من أنواع القصص القرآني قصص غير الأنبياء من الأمم السابقة، مما كان فيه بعض المواعظ والعبر حيث نقلها الله عز وجل في كتابه العزيز ليستفيد الناس منها، وفيها فوائد ومواعظ، وفيها أيضا تسلية لأهل الإيمان، وقد ذكر المؤلف نماذج من تلك القصص. القسم الثالث: الحوادث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر حيث ذكرها الله عز وجل في سورة الأنفال، وقصة غزوة أحد حيث ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وقصة الأحزاب والخندق حيث ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب، وقصة بني قريظة حيث ذكرت في سورة الأحزاب، وقصة بني النضير حيث ذكرها الله عز وجل في سورة الحشر، إلى غير ذلك من القصص. وهذه القصص فيها فوائد عظيمة، منها أن ما وقع في عهد النبوة يقع له مثائل في العصور اللاحقة، وبالتالي يؤثر في حياتهم التأثير الكبير. قد يقول قائل: لما لم يكتف بما ورد في السنن وكتب الأحاديث من قصصهم؟ فيقال إن القصص القرآني لأحوال من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أشياء لا يتمكن الرواة من إيرادها وذكرها، منها مثلا قول عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فهذا لا يمكن للرواة أن يذكره لأنه من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا رب العزة والجلال. وهكذا أيضا أحوال المنافقين وشؤون أهل النفاق وطرائقهم في عباداتهم، هذه لا يتمكن الرواة من نقلها، ومن هنا ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. ثم إن القصص القرآني يسرد الوقائع سردا يستفاد منه، ويكون فيه مواعظ وعبر لا يمكن أن تكون عند الرواة بمثل ذلك السياق. ثم إن بلاغة القرآن واختيار الألفاظ المناسبة في كل واقعة يتميز به قصص القرآن عن ما ذكره الرواة من وقائع حدثت في عهد النبوة. وإذا تأمل الإنسان ما حصل في عهد النبوة يجد أن جميع الوقائع التي تحدث بعد ذلك لها مماثلات مما وقع في عهد النبوة، ولذلك فإن دراسة السيرة من خلال دراسة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الوقائع التي حصلت في عهد النبوة يستفيد الإنسان من فوائد كثيرة يغفل عنها كثير من أولئك الذين يدرسون السيرة من خلال الروايات الحديثية المذكورة في كتب الأحاديث. على أن كثيرا من الناس يكتفون بما ورد في كتب السير مع أن فيها الصحيح وفيها الضعيف بخلاف ما في القرآن فهو متواتر قطعي لا يرد عليه أي احتمال. ثم ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها ذكر القصص في كتاب الله عز وجل، فأولى تلك الحكم بيان حكمة الله، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لحكمة عظيمة لا وهي عبادته، وله سنن كونية في العباد. فعندما نتدارس هذه القصص التي وردت في القرآن نعرف الحكمة العظيمة التي قصدها الله جل وعلا من خلق الخلق ومن إرسال الرسل ومن إنزال الكتب ومن تقليب أحوال الناس بمقتضى السنن الكونية. ومثل هذا يفيد العباد كثيرا ويجعلهم يسعون إلى تحقيق المقاصد الشرعية من إيراد تلك القصص. الحكمة الثانية معرفة عدل رب العزة والجلال بإنزال العقوبة على المكذبين، فإنه جل وعلا قد بين في هذه الآيات أن أولئك المكذبين نزلت بهم العقوبات. وانظر إلى قصص أنبياء الله حيث أنزل الله العقوبات المتتالية بالمكذبين لهم، قوم نوح أغرقوا، وقوم هود وقوم صالح أرسلت، قوم هود أرسلت عليهم الريح، وقوم صالح أخذتهم الرجفة، وقوم لوط قلبت ديارهم، وهكذا قوم شعيب أخذتهم الرجفة، إلى غير ذلك من قصص إنزال العقوبات بتلك الأمم. قارون خسف الله به وبداره الأرض، فرعون أغرق، إلى غير ذلك من قصص هؤلاء المكذبين الذين كذبوا أنبياء الله. وفيه بيان أن العقوبة التي تكون على المكذبين لا تقتصر على الآخرة، فإن عقوبة الآخرة لهؤلاء ثابتة، وهناك أيضا عقوبة دنيوية لهم لا بد أن تكون عليهم في هذه الدنيا. والأمر الثالث من فوائد وحكم إيراد القصص القرآني بيان فضل رب العزة والجلال بإنزال الخيرات على المؤمنين في الدنيا. وقد ذكر الله عز وجل من قصص الأنبياء وكيف نجاهم الله وكيف أراد بهم أقوامهم السوء، من مثل قصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار فنجاه الله منها، ومن مثل قصة نوح عليه السلام حينما كان قومه يهزؤون به ويسخرون فنجاه الله عز وجل من الغرق، وهكذا أنبياء الله نجاهم الله من ما كادهم به أعداؤهم. لوط لما جاء قومه يريدون ضيفه طمس الله على أعينهم، وهكذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما مكر به قومه ليثبتوه أو يخرجوه أو يقتلوه، وفنجاه الله من مكرهم. هكذا أيضا ما ذكره الله عز وجل من قصة الأحزاب وكيف كفى الله المؤمنين القتال، وقصة بني قريظة وكيف أن الله أورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطأوها ونحو ذلك من القصص الذي جاء في القرآن من مثوبة المؤمنين في الدنيا. وإن كان الأنبياء عليهم السلام قد لا يصل إليهم أو لا يبقون حتى تنزل العقوبة بأعدائهم، كما في قوله تعالى: فإما نرينك ما نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ثم ذكر المؤلف أيضا من أنواع الحكم التي في ذكر القصص القرآني تسرية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن داعية الحق عندما يدعو الناس إلى الخير والهدى مما يتحقق به صلاحهم وسعادتهم واستقامة أحوالهم ثم يكذبونه ولا يصدقونه، قد يبقى في نفس النبي شيء من ذلك، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ونحو ذلك من النصوص. فعندما يذكر الله عز وجل الأنبياء السابقين وكيف أنهم قد جاءهم شيء من التكذيب، يكون في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: فيكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كذلك من حكمة ذكر القصص القرآني ترغيب المؤمنين في الثبات على الأعمال الصالحة والازدياد منها والبقاء على الإيمان، حيث أن النفوس عندما ترى أن المؤمنين نزل بهم شيء من البلاء في الدنيا، فقد يكون هذا من أسباب جعل الشياطين تورد الشكوك في قلوب المؤمنين. فعندما يذكر الله عز وجل أحوال الأمم السابقة وكيف نجى الله أولياءه وكيف عاقب أعداءه، يكون في ذلك قطعا للطريق على الشياطين لئلا تصل إلى القلوب وتوسوس فيها. وقد قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كذلك في إيراد قصص القرآن فيما يتعلق بالأمم السابقة تحذير أهل المعاصي وأهل الكفر من الاستمرار على حالهم المخالفة للشريعة، كذلك في إيراد قصص الأمم السابقة إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يشاهد حال أولئك الأنبياء ولم يصل إليه خبرهم ولم يطلع على كتب الأنبياء السابقين، إذ هو لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فعندما يخبر بتفاصيل الأنبياء السابقين يكون ذلك من علامات صدق هذا النبي الكريم عليه السلام، كما فعل عداس في الطائف عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس لما سأله عن أرضه التي يكون في التي جاء منها، فأخبره أنه من نينوى، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلد العبد الصالح يونس، فكان ذلك من أسباب تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة تشكل على كثير من الناس، ألا وهي أن قصص القرآن يتكرر. فمثلا قصة آدم وإبليس تكررت في مواطن كثيرة، في أول سورة البقرة، في أول سورة الأعراف، في آخر سورة الإسراء، إلى غير ذلك من مواطن ذكرها. وهكذا مثلا قصة موسى عليه السلام تكررت في مواطن كثيرة عديدة من القرآن. فقد يقع إشكال من ثلاث جهات: الجهة الأولى، لماذا كرر هذا القصص، ولما لم يقتصر على إيراد هذا القصص في مكان واحد؟ والسؤال الثاني أن القصص القرآني لأحوال هؤلاء الأنبياء يختلف، مرة يطيل ومرة ينقص ومرة يأتي بحوادث لم تذكر في الموطن الآخر، فقد يورث ذلك شكا لبعض الناس. والأمر الثالث أن القصص القرآني للمتكرر يتكرر باختلاف ألفاظه، فمرة يؤتى بلفظ ومرة يؤتى بلفظ آخر. من أمثلة مثلا يأتي مثلا في قصة موسى وفرعون، يأتي مرة بلفظ ومرة بلفظ آخر بزيادة أو بنقصان أو بتغيير اللفظ، بتغيير اللفظ. والجواب عن هذه الإشكالات الثلاثة أن قصص القرآن يورد في كل موطن بحسب السياق الذي قصده الشارع من إيراد ذلك تلك القصص. فإن سور القرآن لها مقاصد، ومن ثم يذكر من قصص الأنبياء ما يتناسب مع مقاصد تلك السورة. مثال ذلك، بعض السور التركيز فيه على دعاء الأنبياء وكيف أجاب الله دعاءهم، كما في سورة الأنبياء. في سورة الأنبياء تركيز على أن الأنبياء دعوا الله فاستجاب الله دعاءهم، وأنه من سار على طريقتهم في الدعاء فإن الله يستجيب دعاءه. ولذلك يركز في هذه السورة على هذا الجانب، جانب الدعاء وإجابة الله له. بينما في سور أخر كان التركيز على أن الأقوام طلبوا من أنبيائهم آيات وعلامات، وكيف أن الله عز وجل أعطاهم هذه العلامات والآيات والخوارق فلم ينتفعوا بها. بينما في سور أخر يكون المقصود إيراد كيف أنجى الله المؤمنين من أعدائهم الكافرين، وفي سور أخرى كيف أنزل الله العقوبة بالمكذبين، يكون التركيز على مثل ذلك. فالمقصود أن كل قصة من قصص القرآن يلاحظ فيها السياق الذي ترد فيه ومقاصد السورة التي وردت فيها تلك القصة. وحينئذ ينتقى من الألفاظ ما يتناسب مع تلك القصة، وينتقى من جزئيات قصص الأنبياء ما يتوافق مع مقصود تلك السورة. وقد ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها ورد تكرار القصص في القرآن، منها أهمية تلك القصص وتثبيت هذه القصص في القلوب ومراعاة أحوال المخاطبين بحيث يخاطب كل بما يناسب من جهة الأسلوب وإظهار بلاغة القرآن وظهور صدق القرآن، لأن هذه القصص قد جاءت في قصة واحدة بأساليب متنوعة ومع ذلك لم يكن فيها تضاد ولا تناقض. مما يتعلق بهذا الجانب أن القصص القرآني يلاحظ فيه الاقتصار على ما ينتفع الناس به، وأما ما لا ينتفع به فإنه لا يشار إليه ولا ينبه عليه. ومن أمثلة هذا في قصة أهل الكهف، ما لون كلبهم ومن أي نوع هذا الكلب وما حجمه، كل هذه تفاصيل لا يستفيد منها قارئ القرآن ولذلك لم تذكر، فالتفاصيل التي يحتاج الناس إليها مذكورة في القرآن، وأما التفاصيل التي لا حاجة للناس بها فحينئذ لا تذكر في القرآن. ومن المسائل المتعلقة بهذا، هل يجوز وضع تمثيليات تلفزيونية للقصص الوارد في القرآن فيقال هذه تمثيلية مأخوذة من القرآن أو لا؟ فنقول لا يجوز ذلك، وهذا من المحرمات. لماذا؟ لعدد من الأسباب. أول ذلك أن نقل أساليب القرآن بهذه التمثيليات لا يمكن أن يكون مطابقا للأسلوب القرآني، بل لا بد فيه من اختلاف، فإن أساليب القرآن لا يمكن تطبيقها بمثل هذه التمثيليات. السبب الثاني أن هذه التمثيليات لا بد أن تذكر الوقائع التي تكون في هذه القصص والجزئيات التي تكون مرافقة للقصص القرآني مما لم يذكر في القرآن. ما هي ألوان ثيابهم؟ ما طريقة هذه الثياب؟ كيف يلبسونها؟ هذا كله لا بد أن يورد في مثل هذه التمثيليات، وبالتالي مهما فعلوا يكونون قد قالوا على أولئك الأقوام بلا علم، فيكون كذبا عليهم وقولا بدون أن يكون مستندا على دليل. الأمر الثالث أن هذه التماثيل كذب، فهذا يقول أنا عزير وهو كاذب، وذاك يقول أنا ذو القرنين وهو كاذب، والكذب ممنوع منه في الشريعة. الأمر الرابع أن هؤلاء الممثلين يمثلون تمثيليات متكررة مختلفة، ومن ثم إذا جاء شخص فمثل أهل الخير في تمثيلية سينطبع على أذهان المشاهدين سواء من الصغار أو من الكبار أن هذا الشخص يمثل الخير، فإذا جاء في تمثيلية أخرى فقد يمثل دور أهل الشر، ف فحينئذ يقعون في تناقض، وقد ينسبون الشر الذي أداه هذا الشخص في التمثيلية الأخيرة للممثل عنه من أهل الخير في التمثيلية الأولى، فيكون في ذلك نوع من أنواع الكذب والإخبار بخلاف الواقع ووضع أوهام في نفوس الناس ليست بصحيحة ولا تمت للحق ولا للصدق بصلة. ومن هنا فالظاهر عدم جواز وضع تمثيليات للقصص القرآني، وأن هذا من الكذب على الله جل وعلا ومن الكذب على أصحاب هذه القصص. قد يقول بعض الناس في ذلك ربط للناس بالقرآن وبقصص القرآن، وهو خير من إشغالهم بتلك التمثيليات الهابطة التي تمثل العهرة والخنا وتجعل الناس أهل تصرفات مخالفة للشريعة. وهذا الكلام ليس بصحيح لأمور: أولها أن هذه التمثيليات ستذكر صفة أهل الباطل وطرائقهم، وستحتاج إلى ذكر أنواع اللباس، فقد يكون فيه إراد لصور النساء فيكون ذلك من أسباب التبرج ومن أسباب رؤية الناس لما لا يحل لهم أن يروه. الأمر الثاني أن في ذلك كذبا وتزيدا وإيهاما لوقائع لم تقع، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن ينطبع في أذهانهم ما يخالف الشرع، ورؤية الناس للمعصية مع اعتقادهم أنها معصية خير من رؤيتهم للكذب والباطل الذي يعتقدون صحته ويعتقدون أنهم ينتفعون به. الأمر الآخر أن الاطلاع على مثل هذه الوقائع قد يجعل الناس يقدمون على شيء من المعاصي باعتبار أنه قد فعل في مثل هذه التماثيل، فتكون تلك التمثيليات سببا أو طريقا لأخذ الأحكام الشرعية، وهذا ليس من طرق أخذ الأحكام، فإن الأحكام إنما تؤخذ من كتاب وسنة أو بالرجوع إلى علماء الشريعة. قد يقول قائل بأننا سنقوم بعرض هذه التماثيل والكتابة التي تنطلق منها على مختصين في الشريعة فينقحونها ويتأكدون من صحتها، فيقال: وإن تؤكد من صحة ما يريدون تمثيله، لكنهم سيحتاجون إلى زيادات، لأن تطبيق المقروء على وقائع لا يمكن إلا بوضع زيادات لا تكون مطابقة أو لا يمكن معرفة مطابقتها للواقع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، ثم نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق أهل الإسلام إلى الحكم إلى العمل بالشريعة، كما نسأله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى كتابه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لها أخواني، الله يسلمكم ويستر عليكم.